بعد ذلك ختم ابن القيم هذا الفصل الطويل، ختمه بعدد من القواعد، وهي أولا قال أن محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والرضا به والرضا عنه أصل الدين وأصل أعماله وإرادته، وأن معرفة الله والعلم به وبأسمائه وبصفاته وأفعاله أن ذلك أجل العلوم، أن ذلك أجل العلوم، ومعرفة ذلك أجل المعارف، والجهل بذلك غاية الجهل. ثانيا قرر ختم فصله بقاعدة أخرى، وهي أن محبة الله بل كون الله أحب شيء إلى العبد من كل ما سواه على الإطلاق أن ذلك من واجبات الدين وليس من مستحباته وليس من فضائله، بل هو واجب، وكل لحظة يصرفها القلب إلى محبة غير الله هو آثم فيها وسيحاسب عليها، وكل لحظة يصرفها القلب إلى التعلق بالله هو مأجور فيها وسيهدى وسيرحم. والقاعدة الثالثة التي ختم بها ابن القيم هذا الفصل أن من أحب مع الله مخلوقا آخر أيا كان هذا المخلوق من بني جنسه أو غيره، يعني امرأة أو من بني جنسه أو شيئا من الأمور الأخرى كجاه أو منصب أو مدح أو غير ذلك، أن من أحب مع الله مخلوقا آخر فهو من الشرك، وقد أخذ من الشرك شعلة، فإما أن تحرق قلبه وإما أن يعاجله بالتوبة والاستغفار. وقرر قاعدة ثالثة أن المخلوق كلما خفته استوحشت منه وهربت منه، وأن الله كلما خفته أنست به وفررت إليه، فلا يليق بالقلب إلا أن يفر لله. ويريد ابن القيم من وراء هذه القاعدة أن يبين أن كل شيء غير أن كل شيء غير الله هو موحش، فكل ما تعلقت به غير الله لابد أن تعلم أنه موحش وأن عليك الفرار وليس مجرد الهروب. وقرر ابن القيم أيضا قاعدة رابعة في ختام هذا الفصل، أن محبة المخلوق إن لم تكن لله فهي عذاب للمحب ووبال عليه، وسيحصل له من التألم أعظم ما يحصل به من اللذة، فليحذر الإنسان أن يوجه محبة قلبه لشيء غير الله. وذكر أيضا قاعدة خامسة، أنه ليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزاكية أحلى وألذ وأطيب وأسر وأنعم من محبة الله والأنس به، فمن أراد السعادة والأنس واللذة والكمال والنعيم الذي هو جزء من نعيم أهل الجنة لكنه في الدنيا فعليه أن يذوق لذة محبة الله. وقرر قاعدة سادسة، أن القلب كلما كان لله أقرب كان إليه أحب. وقرر قاعدة سابعة، أن من عرف الله وعرف أسماءه وعرف صفاته كان لله أرغب وله أحب وإليه أقرب، وإنه سيجد في قلبه من حلاوة الإيمان، يقول ابن القيم، ما لا يمكن التعبير عنه، وأن من ذاق محبة الله فإنه لن يقدم عليه محبوبا آخر، وأن من قدم محبوبا آخر على الله فإنه لم يذق محبة الله. وقرر قاعدة أخرى، أن القلب لا يفلح ولا يصلح ولا يتنعم ولا يبتهج ولا يلتذ ولا يطمئن ولا يسكن إلا بعبادة الله وحبه والتأله له والإنابة إليه. وقرر قاعدة أخرى، أن الإنسان لو التذ بجميع لذائذ الدنيا ولم يذق محبة الله فإنه محروم وإنه موحش وفي قلبه فقر لا تسده هذه اللذات. وأيضا قرر قاعدة ثامنة، أنه ما من مؤمن إلا وفي قلبه من محبة الله والطمأنينة بذكره ولذة السرور به على قدر إيمانه، وأنه إن لم يحس به الإنسان لأن قلبه منشغل بغير ذلك ومنصرف قلبه لغير ذلك، وإلا فإن في قلب المؤمن محبة لله. وابن القيم هنا يريح المؤمن أن مجرد إيمانك هذا دليل على وجود نسبة من المحبة لقلبك، فعليك أن ترعى هذه النسبة وعليك أن تحاول زيادتها وعليك أن تتخلص من كل شيء يتعلق به قلبك غير الله، وأن إن لم تجد هذه المحبة فهذا دليل لأن ليس لعدم وجودها وإنما لأنك انشغلت عنها. فوجود الشيء هذا أمر والإحساس به أمر آخر. فقد تكون المحبة موجودة في قلبك، فقد تكون المحبة موجودة في قلبك لكنك لا تحس، لا تحس بها، وعدم الإحساس ليس معناها نفي للمحبة. وابن القيم بهذه القاعدة يزيح الوسوسة عن المؤمن في قضية أني أنا لا أحب الله، ويبين أن الإيمان كون الإنسان مؤمن هذا دليل على وجود محبة في قلبه، لكنه لم يلتفت إليها ولم يشعر بها لأن قلبه منصرف إلى غيرها، وإلا فهي كامنة. وأيضا هذا دليل على أن الإنسان عليه أن يلتفت لهذه المحبة وأن ينميها.